صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذه الرسالة المباركة من رسائل سلفنا الصالح، وهي الموسومة بأصول السنة لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الأندلسي الشهير بابن أبي زمانين رحمه الله تعالى، والمتوفى سنة 399 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وصلنا إلى باب الإيمان بأن الجنة والنار قد خلقتا. قال محمد: ومن قول أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار قد خلقتا، وقال الله عز وجل: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، وقال: قيل ادخل الجنة، وقال: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. ومن قول أهل السنة أن الجنة والنار قد خلقتا، وقال عز وجل: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، وقال: قيل ادخل الجنة، وقال: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. هذا اختصر فيه رحمه الله تعالى مذهب أهل السنة والجماعة. فمذهب أهل السنة والجماعة أن النار والجنة قد خلقتا، وفرغ الله سبحانه وتعالى من خلقهما، وأنهما موجودتان، وأنهما لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. هذا حاصل مذهب أهل السنة والجماعة، أنهما مخلوقتان ولا تفنيان أبدا ولا تبيدان. وكل ذلك دلت عليه النصوص، منها ما ذكر رحمه الله تعالى هنا في قوله: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. فهذه الجنة لو لم تكن مخلوقة ما صح الأمر إلى آدم عليه السلام أن يسكن هو وزوجته الجنة. وإن قال قائل: لكن هذه الجنة، قال البعض، لأنها ليست جنة الخلد وإنما هي جنة قيل بين السماء والأرض وقيل على الأرض أو كذا، نقول: وما الدليل؟ ما الدليل على أن هذه الجنة هي هكذا؟ ولهذا قال: وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. وأيضا ما كان موسى عليه السلام ليلوم آدم عليه السلام على إخراجنا من الجنة، من جنة في الأرض، فهذه لا تستحق أن يتأسف وأن يلوم موسى كليم الرحمن سبحانه وتعالى أن يلوم فيها آدم عليه السلام، هذا ما كان ليكون أبدا. فقوله سبحانه: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، دليل على وجود الجنة وخلقه. وقال: قيل ادخل الجنة، وقال: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا على فرعون أشد العذاب. والأحاديث بقى كثيرة في ذلك، منها حديث رؤية النبي صلى الله عليه وسلم للجنة والنار في مقامه في صلاة الكسوف، فلقد قالوا كما جاء عند البخاري: يا رسول الله رأيناك تفعل شيئا ما فعلت من قبل، قال: وماذا؟ قالوا: رأيناك تقدمت وتأخرت. قال: لقد رأيت الجنة والنار في مقامي، رأيت الجنة وقد هممت أن آخذ عنقودا، ولو أكلته ولو أخذته لأكلت منه ما بقيت الدنيا. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم النار يحطم بعضها بعضا، فالنبي رأى الجنة والنار. وجاء أيضا بالصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الجنة ورأى فيها قصرا أعجبه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لمن هذا؟ قالوا: إنه لعمر. قال صلى الله عليه وسلم: فلولا أني تذكرت غيرتك ما دخلته. فالجنة والنار مخلوقتان. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم الجنة ليلة أسري به، ورأى النار. كل هذا متواتر، وكل هذا لا خلاف فيه عند أهل السنة والجماعة. خالف في ذلك أحد؟ نعم. وهل ترك المبتدعة لنا أصلا؟ وبغير أن تقرأ قل في كل كلمة خالفنا فيها المبتدعة، حتى المقرر الذي لا خلاف فيه خالفونا في ربنا سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته، خالفونا في نبينا صلى الله عليه وسلم والحق الواجب له، خالفونا في كل شيء، ما تركوا لنا شيئا، لا ربا ولا جنة ولا نارا ولا ميزانا ولا صراطا ولا شيئا من هذا، كل هذا خالفوا فيه، خالفوا في كل شيء. وعليه فقد قالت المعتزلة، خالفت المعتزلة في ذلك وقالت بأن خلق الجنة والنار الآن عبث، فإن الجنة تخلق وتعطل والنار تخلق وتعطل بلا فائدة، هذا عبث. لهذا أنكرت المعتزلة خلق الجنة والنار الآن، قالوا ليست مخلوقتين، ليست مخلوقتين، مع وضوح هذه النصوص. قالوا لأن خلق الجنة وتعطيلها وخلق النار وتعطيلها هذا عبث. نقول هذا العبث تفترضوه ولا هذا عبث جاءت النصوص به؟ إنما هذا عبث افترضوه، والعبث كل العبث في تعطيل النصوص ورد النصوص الصريحة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه أعدت للمتقين، وقال سبحانه أعدت للكافرين، فهذا أمر قد فرغ منه، ولهذا لم يخالف أحد من أهل السنة في ذلك أبدا، وليس لأهل السنة قول آخر في هذه المسألة. فالمعتزلة قالوا بأن الجنة والنار ما خلقتا بل خلقهما عبث الآن، وبهذا يخالفون إجماع الأمة. ذكر رحمه الله تعالى نصوصا من السنة أيضا، منها ما جاء من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال له هذا مقعدك حتى يبعثك الله عليه يوم القيامة. هذا فين يا إخواني؟ هذا في القبر. فدل هذا على وجود عذاب القبر ونعيمه، ودل هذا أيضا على خلق الجنة والنار، لأنه رأى مقعده من الجنة ومقعده من النار. يبقى هذا النص دليل على مسألتين وقع الخلاف من المبتدعة مع أهل السنة فيهما. المسألة الأولى مسألة عذاب القبر ونعيمه، فإنهم خالفوا في ذلك، خالفوا في ذلك أيضا بالعقل، قالوا افتحوا القبور فلن تجدوا شيئا لا عذابا ولا نعيما، والنصوص متواترة في عذاب القبر ونعيم، منها هذا النص. فأنكروا عذاب القبر ونعيمه، أنكروا كل شيء كما قلنا، أنكروا كل شيء، أنكروا أن يرى الله في الآخرة، أنكروا أن يوصف الله بصفاته سبحانه وتعالى من نزول ومن محبة ومن رضا ومن غضب ومن انتقام ومن كلام وغير ذلك من هذه النصوص. ما الشريعة التي يؤمن بها هؤلاء المبتدعة؟ يؤمنون بشريعة سادتهم وكبرائهم، يؤمنون بعقولهم، ما يؤمنون بالنصوص الشرعية. قبحهم الله، عليهم من الله ما يستحقون بما وضعوا في هذه الأمة من معاول هدم هذه الشريعة، لولا أن الله سبحانه قيض لدينه من يذب عنه ومن يبين ويوضح السبيل للناس. فهؤلاء المبتدع الذين يحكمون العقول في مورد النصوص فلا يأخذون بالنصوص، ولهذا لا تجد أن المبتدع نصوصا أصلا، وإن وجدت نصوصا وجدتها مؤولة بفهمهم، ولهذا إن وجدت نصوصا لا تجد فهم ابن عباس لها، ولا فهم ابن مسعود، ولا فهم سلف الأمة، ما تجد هذا، إنما يأخذون من النصوص ما يكون شبهات لهم، أما يستدلون بالنصوص استدلالا صحيحا هذا لا يوجد عنده، لا القدامى ولا المعاصرون. فهؤلاء ينسلخون من النصوص إما انسلاخا من لفظها، وإما انسلاخا من معناها الوارد عن سلف الأمة رحمهم الله تعالى. فهذا الحديث دليل على وجود أو الإيمان بعذاب القبر ونعيمه، وهذا معروف جدا في حديث الصحيحين، في حديث البخاري، في أن الرجل إذا وضع في قبر أتاه ملكان فيجلسان فيسألانه من ربك ومن دينك ومن نبيك، فسؤال منكر ونكير هذا معروف. كذلك حديث ابن عباس في الصحيحين لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال انهما ليعذبان وان يعذبان في كبير، هذا معروف اصلا، هذا معروف، بل لا اظن عاميا من عوام المسلمين ينكر هذا اصلا، ما اظن. العوام الجهال اللي ما كان عندهم علماء كانوا ياتون بالقراء يقرؤون على القبور ويلقنون ليخف عن هؤلاء العذاب ان وجد او ينجون من العذاب، وهم جهال لا عرفوا كتابا ولا سنة، ومع ذلك يأتون بهؤلاء. لماذا يقرؤون ولماذا يلقنون؟ لأن هناك ملكين يسألان، لكن هؤلاء الذين يزعمون أنهم أذكياء العالم اللي هم المعتزلة الأذكياء وهؤلاء مجانين، ولو كانوا أذكياء فليسوا بأذكياء، كما قال شيخ الإسلام لقد أتي هؤلاء العلوم ولم يؤتوا الفهوم، وأوتوا ذكاء ولم يؤتوا ذكاء، أوتوا ذكاء عقليا ولكن حرموا الذكاء والخشية والخوف والعلم الصحيح. وليس كل من أوتي ذكاء يكون ممدوحا، كما هي الموضة الآن في بعض من ينتسب أو إلى العلم زعما و يتكلم في دين الله سبحانه وتعالى بلا علم من الأدباء والشعراء والكتاب، وإذا تكلم في هذا بما يصادم كلام السنة والجماعة جاء من يدافع عنه يقول هذا رجل أديب، هذا رجل قوي في الأدب، هذا عنده إضافة قوية في الأدب والشعر وغير ذلك. وقد حرم الأدب مع السلف الصالح رحمهم الله تعالى. وفي هذا الحديث أيضا إشارة إلى خلق الجنة والنار، لأنه يرى مقعده من الجنة ويرى مقعده من النار. ساق بسنده أيضا عن مالك علي بن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك الأنصاري أنه أخبره أن أباه كعب بن مالك كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما نسمة المؤمن طير يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه. ما الشاهد من الحديث؟ إيه الشاهد؟ يعلق في شجر الجنة، إنما نسمة المؤمن طير يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم القيامة. يبقى هذه الجنة مخلوقة ولا مخلوقة؟ يرجعه الله عليها سبحانه وتعالى إليه يوم القيامة، فتكون نسمة المؤمن طيرا يعلق في شجر الجنة. إخواننا المسؤولين عن المعهد، النساء بارك الله فيكم، النساء إخواننا شوفوا هذا موضوع النساء ده حاجة عجيبة يعني سبحان الله. ننصح الأخت الحريصة على الخير إما أن تسمع وإما أن تعرض، تذهب إلى بيتها، لا هذا الأدب مع العلم ولا الأدب مع أهل العلم. إذا كان في أخت مشرفة ينبغي المرأة سبحان الله تخفض صوتها حتى ما يسمعها الرجال وتستفيد. ما أدري والله سبحان الله، تأتي المرأة تحكي قصة حياتها ولا تأتي المرأة تتعلم العلم الشرعي؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما نسمة المؤمن طير يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه. فدل هذا على خلق الجنة وأن الجنة موجودة، ولهذا فإن المؤمن تجعل روحه طيرا يعلق في شجر الجنة. وساق أيضا بسنده عن عبد الله بن عباس أنه قال خسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه، ثم ذكر الحديث وفيه قالوا يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك هذا ثم تكعكعت، فقال صلى الله عليه وسلم رأيت الجنة فتناولت منها عنقودا ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، ورأيت النار فلم أرك اليوم منظرا قط، ورأيت أكثر أهلها النساء. فدل هذا على وجود الجنة والنار وخلق الجنة والنار وأنهما مخلوقتان، فالنبي رأى صلى الله عليه وسلم ذلك في مقام. ولكن المبتدع ما يعلمون هذه الأحاديث، يعلمونها لكنهم يعتقدون خلافها ويؤولون بقى إما هذه أخبار أحد إما هذه كذا، يؤولونها تأويلات مع وضوح هذه الأحاديث. وساق بالسند أيضا عن معمر عن قتادة في قوله: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال بلغني أنه كان رجل يعبد الله، ثم ذكر قصته حتى بلغ إلى قوله: فاسمعوني. قال: فرجموه بالحجارة حتى قتلوه فدخل الجنة فقال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وساق بسنده أيضا عن يحيى قال: وحدثني حماد عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث الإسراء أنه أتى على سابلة آل فرعون حيث ينطلق بهم إلى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، فنادوا وكان مما قالوا: ربنا لا تقم الساعة لما يرون من عذاب الله. قال: باب في الإيمان بأن الجنة والنار لا يفنيان. طبعا قلنا إن معتقد السنة والجماعة واحد أنهما موجودتان، اثنين أنهما لا يفنيان أبدا ولا يبيدان، بل نعيمهما دائم، نعيم الجنة دائم وعذاب النار دائم. قال سبحانه وتعالى في نعيم الجنة: خالدين فيها أبدا، قال: لا يبغون عنها حولا. وقال في النار: وما هم منها بمخرجين. ونادوا يا ملك ليقضى علينا ربك قال: إنكم ماكثون. وجاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نودي يا أهل الجنة فيخرجون، يا أهل النار فيخرجون، ثم يؤتى بالموت على صورة كبش فيذبح، ثم يقال: يا أهل الجنة خلود بلا موت، يا أهل النار خلود بلا موت. فما في موت، ما في موت في الجنة ولا موت في النار. وما أثر عن بعض السلف بالقول بفناء النار فإنه قول شاذ، قول شاذ. أما الجنة لا تفنى هذه إجماع، وأما النار فالقول بأنها تفنى هذا شاذ. ولو قلنا بالفناء ففي الفناء في بعض دركاتها، وهي دركة عصاة الموحدين، فإنهم إذا خرجوا منها ما بقي إلا الكافرون، لأن العصاة مهما طال أمدهم في النار فإنهم يخرجون منها بعدما يعذبهم الله سبحانه وتعالى على قدر المعاصي، ثم يدخلون الجنة بعد ذلك، وحينئذ تكون هذه الطبقة قد انتهت. ويبقى أهل النار في النار مخلدين فيها، يبقون مخلدين فيها. قال محمد: وأهل السنة يؤمنون بأن الجنة والنار لا يفنيان ولا يموت أهلوها. وقال عز وجل: وإن الدار الأخيرة لهي الحيوان. لهي الحيوان يعني هي الحياة الدائمة، لو كانوا يعلمون، لو كانوا يعلمون. لكن خالف في ذلك أيضا المبتدعة، فغلاتهم من أهل الاتحاد والحلول وغيرهم، فإنهم يقولون بأن النار ستفنى حركات الناس فيها، تفنى الحركات وتبقى الجسوم، يعني سيأتي يوم، وهذا ذكره ابن القيم في النونية، سيأتي يوم خلاص تتعطل الحركات، تبقى الواحد اللي الجنة والنار اللي بيأكل شيء خلاص وقف، وقف كده، واللي بيتناول شيء يقف، فيقف كل شيء، تقف الصورة لتكون أجسادا بلا أرواح، تقف هكذا وتبقى الصور. وهذا طبعا قول لا دليل عليه، وهذا قول باطل أيضا، قول باطل. قال تعالى: وإن الآخرة هي دار القرار. وطبعا ابن عربي وهؤلاء الغلاة يقولون إن عذاب النار يتحول إلى عذوبة، يتحول إلى عذوبة، فتفقد النار خاصيتها في العذاب وتحول إلى عذوبة، عذوبة. نعم. ومما خلق للبقاء الجنة والنار، فإن الله سبحانه وتعالى خلق أعيانا وجعلها باقية منها الجنة والنار، خلقت للبقاء، الجنة والنار لا تفنان أبدا ولا تبدا. نعم. وقال وإن الآخرة هي دار القرار، وقال ما عندكم ينفد وما عند الله باق، وقال لا يذوقون فيها الموت، وقال ردا على اليهود وتكذيبا له في قولهم لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، أم تقولون على الله ما لا تعلمون، بلى من كسب سيئة وحضر به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والسيئة ها هنا الشرك، كذا قال ابن عباس فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال أهل الإيمان والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيل. وقالوا الحمد لله الذي أذاب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقاومة من فضله لا يمسون فيها نصب ولا يمسون فيها لغوب، والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابه. لا يقضى عليهم فيموتوا، ما في أمد ولا نهاية، ولا يخفف عنهم من عذابه، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، كذلك نجزي كل كفور. وقال ماكثين فيه أبدا، وقال وما هم منها بمخرجين. قال محمد ولو لم يذكر الله تبارك وتعالى الخلود إلا في آيات واحدة لكانت كافية لمن شرح الله صدره للإسلام، ولكن ردد ذلك ليكون له الحجة البالغة، يعني كرر الله عز وجل ذلك مع أنه آية واحدة تكفي، لكنه كرر ذلك لتكون له الحجة البالغة أي على الناس، فقامت الحجة لله، والله سبحانه وتعالى له الحجة البالغة في كل شيء، فأرسل الرسل وأنزل الكتب وأقام الحجة على الناس، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، ومن بلغه القرآن وبلغته السنة وكان يقدر على فهمها لو أراد أن يفهم ثم أعرض عن ذلك فلم يفهم فلا عذر له عند الله سبحانه وتعالى. قال محمد ولو لم يذكر الله تبارك وتعالى الخلود إلا في آية واحدة لكانت كافية لمن شرح الله صدره للإسلام، ولكن ردد ذلك ليكون لهم الحجة البالغة. أما قوله سبحانه وتعالى وأما الذين سعدوا في الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء الله، فقالوا هذا استثناء، يعني معنى ذلك أن النعيم لا يدوم وأن العذاب لا يدوم، أما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد، فقالوا بأن هذا الاستثناء دل على بأن هذا الأمر يتوقف، والرد على ذلك سهل. أولا هذه الصيغة ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، هذه الصيغة قال عنها ابن كثير رحمه الله تعالى هذه صيغة تستعملها العرب إذا أرادوا إثبات ديمومة أمر، فقالوا هذا الأمر باق ما دامت السماوات والأرض، يعني لا نهاية له، فهذا أسلوب من أساليب العرب، إذا أرادوا تأكيد ديمومة شيء قالوا ما دامت السماوات والأرض. ومهم جدا أن نفهم السياق العربي، مثل قول النبي ثكلتك أمك، فالنبي ما قصر الدعاء صلى الله عليه وسلم، ومثل تربت يداك، تربت يمينك، ومثل قاتلك الله، ومثل لم يعمل خيرا قط، فهذه أساليب يراد بها معان، فلا بد أن تفهم النص في ظل استعمال العرب وإلا ضللت. ثكلتك أمك، النبي يدعو على أحد أبدا، ولكن ما هذه الغفلة؟ هذا هو المعنى. طيب يجي واحد الآن يقتدي يقول أنا أقتدي بالنبي، فكل واحد يكلمه يقول ثكلتك أمك، قاتلك الله، تربت يداك، نقول السياق العربي هذا نعم نفهم الناس، لكن فهم الناس لابد أن نتعامل معه، لا أحد يفهم هذا السياق عربي ولا يفهم المراد منه، فأخي يقول أخي ثكلتك أمك ولا يقول كذا، طبعا على شك أنه هيعقد له مجلسا عرفيا ويحكم له ب20,000 جنيه في ثكلتك أمك، يعني تدعو علي. هذا سياق عربي تفهم في ظله النصوص. ومن ذلك تقول بعض أهل العلم في قول النبي أفلح وأبيه إن صدق، فمن أحد الأوجه التي أول بهذا الحديث أن هذا أيضا من سياق العرب، أن العرب تحلف ولا تقصد اليمين، أفلح وأبيه. نعم كذلك لم يعمل خيرا قط، فما قصد الاستيعاب ولا عدم الاستيعاب، هذا أسلوب جر عند العرب ينفون به الكمال لا ينفون حقيقة الإثم، فلم يعمل خيرا قط. وهذا يستعمله الصغار عندنا، صغارنا يستعمله والمجتمع يستعمله، فيقال للواحد إذا لم يعطيك حقك كاملا يقال لو ما أعطيتني شيئا قط، ما استفدت منك شيئا قط، ما رأيت موقفا منك يدل على محبتك لي قط، وهكذا. كما يقول كما جاء عند مسلم في هذا الذي يغمس في النار غمسة وحيدة، هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ وهو يعيش في النعيم أصلا صلة حياته، يقول لا يا ربي ما مر بي نعيم قط، ما رأيت نعيما قط. وهذه الزوجة إذا كلم زوجها بشيء وقد أحسن إليه ظهره تقول ما رأيت منك خيرا إيه قط. تفهم النصوص على وفق هذا. ما دامت السماء والأرض، هذا أسلوب الأسلوب العربي إذا أرادت تأكيد شيء. جواب آخر أن هذا الاستثناء إنما يكون عائدا على حياة البرزخ قبل الجنة وقبل دخول الجنة وقبل دخول النار، إلا ما شاء ربك من الزمان الذي كنتم فيه في القبور وكنتم محجوزين عن الجنة وعن النار، أما لمن دخلها فإنه يكون خالدا فيها أبدا الأبدين وظهر الظاهرين. يبقى إلا ما شاء ربك، هذا عائد على ما كان قبل الإيه؟ ما كان قبل دخول الجنة والنار. طيب ساق أحاديث في ذلك، منها ما ساقه بسنده عن أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالموت يوم القيامة فيوقف على الصراط فيقال يا أهل الجنة، فيطلعون خائفين وجلين أن يخرجوا من مكانهم الذي هم فيه، ثم يقال يا أهل النار فيطلعون مستبشرين فرحين أن يخرجوا من مكانهم الذي هم فيه، فيقال لهم هل تعرفون هذا؟ قالوا نعم ربنا هذا الموت، وكأن الله ألقى عليهم فهم ذلك، فيؤمر به فيذبح على الصراط، ثم يقال للفريقين كليهما خلود فيما تجدون لا موت فيها أبدا. هذه بقى الحفرة. ولهذا انت عزاؤك الآن مهما تعرضت لبلايا ومهما تعرضت لمصائب ومهما تعرضت لمحن، عزاؤك ما هو يا أخي؟ عزاؤك إذا مت وأنت على طاعة الله سبحانه وتعالى رغم ما تتعرض له أنك ستجد عوض ذلك في الجنة، هذا عزاؤك. لكن العزاء عزاء من دخل النار كفرا ونفاقا أكبر لن يخرج أبدا، عزاؤه ماذا؟ ولهذا يتمنون الموت، ما يتمنون الخروج، يتمنون الموت. قال إنكم ماكثون ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون لأنهم لم يخرجوا، نسأل الله العافية. وأما أهل الجنة فمن ألذ نعيمهم الديمومة لا يبغون عنها حولا، نعيم لا ليس يهدد فيه الإنسان أنه سيتركه بعد آلاف السنين أبدا، وإلا لكان هذا مهددا لهم في نعيمهم، ولكان مناغصا بعض الشيء. والجنة ليس فيها شيء من المناغصات ولا من المكدرات، بل هو نعيم عظيم تقر به العيون وتنشرح له الصدور. الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب، ما فيها تعب ولا نكد ولا كدر ولا غيرة ولا حقد ولا حسد، وإنما هم مطهرون الظاهر والباطن. وساق بسنده أيضا عن ابن عمر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أدخل الله أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد أهل الجنة خلود فلا موت وأهل النار خلود فلا موت وكل خالد فيما هو فيه. يا الله يا حسرته على أهل النار. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال إذا توجه أهل الجنة ساق بسنده أيضا إذا توجه أهل الجنة إلى الجنة مروا بشجرات يخرج من تحت ساقها عينان يشربون من أحدهما فتجري عليهم نظرة النعيم فلا تغير أبشارهم ولا تشعث أشعارهم بعدها ثم يشربون من أخرى فيخرج ما في بطونهم من أذن وقدم ثم تستقبلهم الملائكة خزنة الجنة فيقولون لهم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقال أيضا بسنده يحيى وقال سفيان بلغاني أنه إذا خرج من النار من أخرج فلم يبق فيها إلا أهل الخلود فعند ذلك يقول أهل النار ربنا أخرج منا فإن عدنا فإنا ظالمون فيقول تعالى اخسأوا فيها ولا تكلمون فإذا قال ذلك أطبقت عليهم فلم يخرج منها أحد. يبقى هذا في الإيمان بالجنة والنار وأنهما مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. يبقى القول بفناء النار هذا قول لا دليل عليه ولو نسب لبعض الأئمة فإنه قول لا دليل عليه والأدلة متضافرة على بقاء النار وأن أهلها لا يخرجون منها ولا يفطر عنهم العذاب. نعم ذكر أيضا رحمه الله تعالى ما يتعلق بالإيمان بالحفظة قال محمد وأهل السنة يؤمنون بالحفظة الذين يكتبون أعمال العباد وقال عز وجل وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين وقال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وثق بسنده عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة تقول ذلك عبدك يريد أن يعمل سيئة وأنت أبصر به فيقول أرقبوا فإن عملها فاكتبوها عليه بمثلها وإن تركها فاكتبوها له حسنة فإنما تركها من خشيتي. أما إن عمل السيئة تكتب عليه سيئة وأما إن عمل الحسنة وأما إن ترك السيئة فهذا في مقامات هذا في مقامات إن تركها خشية لله كانت له حسنة وإن تركها خوفا من الناس فإما أن يكون قد هم وسعى في تحصيلها ولم يستطع فهذا تكتب عليه سيئة كاملة ما تكتب له حسنة تكتب عليه سيئة كاملة إذا سعى فيه. قال صلى الله عليه وسلم القاتل والمقتول في النار قيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. طيب يبقى القاتل هذا المقتول هذا ما قتل فكيف يكون في النار القاتل في النار والمقتول كذلك ليه لأنه كان حريصا على قتل صاحبه. يبقى من تحرك في السيئة من تحرك في السيئة فإنه ينال إثمها كاملا ينال إثمها كاملا. أما إذا جاءت خاطرة ومرت فلا شيء وأما إذا هم وترك لله فتكتب عند الله سبحانه وتعالى حسنة كاملة قال تركها من خشيته. وفي الحديث الآخر جرائي جرائي إذا ليس كل من ترك السيئة أخواني فإنه تكتب سيئته حسنة لا بل قد تكتب سيئته سيئة مع كونه تركها. ليه إذا تركها خوفا إذا تركها ضبط إذا تركها عند العجز عن ممارسة هذه السيئة وقد سعى في أسبابها فإنها تكتب عليه سيئة تكتب عليه سيئة لأنه سعى في تحصيلها وفي إيجادها. قال يحيى فقال الحسد الحفظة أربعة يتعقبونه ملكان بالليل وملكان بالنهار يجتمع هذه الأملاك الأربعة عند صلاة الفجر وهو قوله عز وجل إن قرآن الفجر كان مشهودا. و فالإيمان بالكتبة الحفظة هذا مجمع عليه عند أهل السنة والجماعة. قال سبحانه وتعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. قال: باب في الإيمان بقبض ملك الموت الأنفس. قال محمد: وأهل السنة يؤمنون بأن ملك الموت يقبض الأنفس. قال عز وجل: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. فإذا قبض نفسا مؤمنة دفعها إلى ملائكة الرحمة، وإذا قبض نفسا كثيرة أو فجرة دفعها إلى ملائكة العذاب. وهو قوله: توفته رسلنا وهم لا يفرطون، بل يقبضون من ملك الموت ثم يصعدون بها إلى الله، وذلك قوله: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. وقد نسب ذلك إلى الله طارة، وإلى ملك الموت طارة، وإلى الرسل طارة ثالثة. قال تعالى: الله يتوفى الأنفس، هذه واحدة. وقال تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت. وقال تعالى: توفته رسلنا. فيا ترى من الذي تحصل منهم التوفية هذه؟ هل هو الله ولا ملك الموت ولا الرسل؟ قال العلماء جوابا عن ذلك: لا تعارض بين هذا كله، فالله عز وجل يتوفى باعتبار، وملك الموت يتوفى باعتبار، والرسل تتوفى باعتبار. فملك الموت يتوفى باعتبار، الله يتوفى باعتبار أنه سبحانه وتعالى هو الآمر بذلك، وهو الذي سبحانه وتعالى قضى بذلك. وملك الموت باعتبار أنه الذي يخرج الروح بإذن الله سبحانه وتعالى، والرسل باعتبار أنها التي تأخذ الروح، فلا تترك ذلك في يد ملك الموت طرفة عين ثم تصعد بها إلى السماء. يبقى صح هذا وذاك، كما قال سبحانه عن القرآن: إنه لقول رسول كريم. وقال أيضا عن جبريل، وقال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لقول رسول كريم. فهو قول جبريل، وهو قول محمد، وهو قول الله عز وجل أيضا، قول الله الذي تكلم به حقيقة، وقول جبريل الذي نزل به من الله على نبيه صلى الله عليه وسلم. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين، وهو قول النبي على اعتبار أنه المبلغ، على اعتبار أنه المبلغ. إذن القرآن كلام الله، والقرآن قول الله، وأيضا هو قول جبريل، وأيضا هو قول من؟ قول رسولنا صلى الله عليه وسلم. لكن كل واحدة من هذه باعتبار. ولهذا يا أخوان لابد أن نفهم النصوص فهما منضبطا بجمع جميع النصوص وتأويلها التأويل الذي تتفق به النصوص لا تختلف. ساق بسنده، قال: أخبرني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى قال: حدثنا عاصم عن الحكم أن مجاهدا قال: حويت الأرض لملك الموت فجعلت مثل الطفط ينال منها ما يشاء. قال يحيى: بلغني والله أعلم أنه يقبض روح كل شيء في البر والبحر، وبلغني أن لملك الموت أعوانا من الملائكة هم الذين يسلبون الروح من الجسد، حتى إذا كان عند خروجه قبضه ملك الموت وهم لا يعلمون آجال العباد حتى يأتيهم على ذلك من قبل الله.